ماشي مثل افعل السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عود إلى ما ذكره المصنف رحمه الله عليه من الكلام عن أحاديث صفة الصلاة. وقفنا عند حديث أبي هريرة والذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ في فجر يوم الجمعة. قال المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم التنزيل السجدة، ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ قال: متفق عليه. وهذه من السنن التي كانت من دأب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في فجر الجمعة. وقد صح في السنن أن أفضل صلاة، أفضل صلاة جماعة هي فجر الجمعة. فهنا سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة خاصة. وقد ذكر العلماء أن العلة من ذلك أن سورة السجدة وسورة الإنسان كلاهما يعني يشمل ويشتمل على بداية الخلق ومبدأ الخليقة والغاية من ذلك، سيما أن يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه دخل الجنة وفيه أخرج منها. وفيه أخرج منها وفيه النفخة وفيه الصعقة، ذلك ما حصل لك وفيه الصعقة. طيب، فناسب ذلك أن تقرأ هاتين السورتين. وليس المراد من الحديث أن تقرأ سورة فيها السجدة كما أعتقد البعض، يعني البعض قد يقرأ مثلا بأي سورة فيها سجدة، ليس المراد السجدة إنما المراد السورة، لئلا يظن أحد أن سورة السجدة مثلا لأنها طويلة فيأتي إلى سورة قصيرة كسورة العلق مثلا ويقرأها بدعوى أو بيظن أن المراد من ذلك هو أن يقرأ آيات فيها سجدة. لا، السجدة ليست مرادة لذاتها، إنما المراد هو السورة، وأتت فيها السجدة وفاقا لا قصدا. واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ ليس المراد، لئلا يظن أن المراد أحدا أن المراد سجدة فيقرأ مثلا آيات من سورة الحج أو آيات مثلا من أي سورة فيها سجدة صاد مثلا، لا، المراد الصورة نفسها. وأيضا مما يعني فيه مخالفة للسنة أن يفرق صورة الإنسان في الركعتين، فالسنة من أراد أن يفعلها فيفعلها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هي ليست واجبة، لكن فعلتها تفعلها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية: على أنه لا ينبغي المداومة على قراءتهما، لا ينبغي المداومة على قراءتهما. قال: بحيث يتوهم الجهال أنها واجبة وأن تاركها مسيء، بل ينبغي تركها أحيانا لعدم وجوبها، وهذا مطلب صالح. يعني الشيخ الإسلام بيقول أن السنة قد تترك أحيانا، سنة قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة، لئلا يظن أحد أنها واجبة، بل قد يرتقي الأمر فيقول قائل أن الذي لم يقرأهما مثلا لا تصح صلاته، وما شابه ذلك، سدا للذريعة وحسما للمادة. فبيقول أنه يعني ينبغي وإن فعلت هذه السنة ولكن تترك أحيانا. قال المصنف: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد بتكتب ولا؟ شفاك الله وعافاك. ها؟ قلم. طيب مين معاه قلم يا جماعة؟ أنت جاي من غير قلم كمان؟ وأنت هتكتب في دي أسعار إيه دي؟ ولا بتكتب إيه دي؟ مفيش حاجة كده فيها حاجة دي. لا عد له عدة، كل شيء له عدة، صح كده؟ اللي رايح السوق بيكتب هيجيب إيه عشان كل شيء يعني. أنا كان بصفة عامة والله، طبعا مش عليك أنت. أنا بتكلم بصفة عامة يعني. قالوا عن حذيفة، أو يعني أنا بتكلم، هو بس هيكتبوا لي إيه ما خلص شيخ، أنت ما عرفتش إيه تزود كتير، فإحنا يعني خلص أنا. حاضر حاضر. قال حذيفة: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فما مر بآيات رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. قال: أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. هذه الحديث هنا أتى به مختصر، أتى به مختصرا، وإلا طفي المرة دي بس. أتى به مختصرا، وإلا فهو عند مسلم هو كما ذكرنا دأب ابن حجر، دأب ابن حجر في البلوغ أنه يأتي بالإيه؟ بالروايات المختصرة لأمر يريده، فيعني يرى أن هذه الرواية على اختصار تؤدي الغرض. هذا الحديث حديث حذيفة بطوله عند مسلم، نقرأه، هو ليس طبعا في المتن بس نقرأه. قال حذيفة رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة ثم مضى، يعني أكمل، فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. قال حذيفة: يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. ها؟ قال: فكان ركوعه نحو من قيامه، ومن يقدر على ذلك صلى الله عليه وسلم، أفلا أكون عبدا شكورا، صلى الله عليه وسلم. الركوع إن صح التعبير من أشق العبادات، أنت قد تقف قد تسجد، الركوع ليس سهلا. سلم كان ركوعه نحو من قيامه، وقيامه كان بالبقرة والنساء وآل عمران. فقال حذيفة: وكان ركوعه نحو من قيامه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. هذا الحديث يعني الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، أهم الفوائد المتعلقة بهذا الحديث الأمر الأول فيه دلالة على أن ترتيب الصور في المصحف هو أمر اجتهادي. ترتيب الصور، البعض يعني قد يراجعك إذا صليت بالناس فقرأت مثلا في الأولى بالشمس وفي الركعة الثانية بعمة أو بآية من سورة عمة مثلا، فيقول أنت خالفت الإيه؟ الترتيب. ها نقول ترتيب الصور هذا أمر اجتهادي أجمع عليه الصحابة، ولا حرج في مخالفة الترتيب، فقد افتتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بالبقرة ثم ثنى بالنساء ثم ثلث بآل عمران، إنما المنهي عنه هو ما كان في داخل السورة الواحدة التنكيس المحرم، أن تبدأ مثلا بالركعة في الركعة الأولى بالآية 50 مثلا من سورة البقرة، ثم في الركعة الثانية تبدأ مثلا بالآية الأولى، فهذا التنكيس طيب الذي لا يجوز. أما مخالفة ترتيب الصور فلا حرج، ليس فيه حرج. نقول مسألة الذي ورد في حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعل ذلك إذا سأل، إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، هذا ورد في قيام الليل، فإنه يغتفر فيه التطويل لأنك تصلي بنفسك أو تصلي بمن يريد ذلك، بخلاف الفرض، فالفرض في المأمومين من يكون مريضا، من يكون ذا حاجة، ذا علة، لذا الذي عليه الجمهور أن هذه السنة سنة. السؤال عند آيات الرحمة والتعوذ عند آيات العذاب والتسبيح، قالوا هذا إنما يكون في قيام الليل، في قيام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كثيرا بالناس ولم يؤثر عنه أنه فعل ذلك في الفرائض، مع توفر الهمم والدواعي على نقله في الفرض أكثر من النفل. لما الفرض أكثر من النفل؟ لأن الفرض شهوده كثر، يصلي الفرض خلف النبي صلى الله عليه وسلم أعداد، بخلاف الإيه؟ القيام يكون وراءه حذيفة ابن عباس، ها لكن الفرض يصلي خلفه إيه؟ ها جمع كبير، الله أعلم. إذا هذه تكون في قيام الليل، وما شابه ذلك. ثم قال المصنف وعلي بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت بتسأل يا حصلت كمان، لا حول ولا قوة، ما قول له يا احمد حد بيسال في الدروس. احتفظ به لنفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا، فاما الركوع فعظموا فيه الرب، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. قال رواه مسلم. من فوائد هذا الحديث فيه دلالة على تحريم قراءة القرآن حال الركوع والسجود لحديث الباب. وفي رواية عن علي عند مسلم قال، أي علي، نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بخلاف الرواية التي ذكرها المصنف. قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن، أقرأ أي القرآن راكعا أو ساجدا. العلماء لما نظروا، طبعا هذا الحديث فيه نهي هل هو معلل أم تعبدي؟ العلماء قالوا أن هذا معلل، والعلة فيه منصوص إيه؟ لا مش منصوص عليه، اصحى شوية. علة مستنبطة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ها لا تقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود، فين العلة المستنبطة في المنصوص عليها؟ وقال علينا هاني أن أقرأ القرآن. هذا نهي لم ينص على العلة، ولكن علة إيه؟ مستنبطة. نعم، لأن العلة نوعين، لأن الأحكام نوعين، إما تعبدية زي الدور 4 ركعات مثلا، وإما ها وإما معلل، إما الأحكام إما تعبدية أو معللة. المعللة نوعان، علة منصوص عليها وعلة إيه؟ مستنبطة. إيه علة منصوص عليها؟ إذا كنتم ثلاثة فلا يتنجسنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، اسمها علة إيه؟ طب مثال العلة مستنبطة، ها شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، ده اسمها علة إيه؟ ها مستنبطة، خد بالك، لأنها لم تذكر العلة في الحديث، ولكن علمنا أن الخيرية والشرية لما؟ بحسب البعد أو القرب من النساء. طيب نعود فنقول أن النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود هذا أمر معلل، والعلة هنا إيه؟ مستنبطة. قالوا لأن الركوع والسجود فيه مقام ذل لله تبارك وتعالى، بخلاف القيام، فلأن خير الكلام القرآن فناسب أن تقوله، أن تقوله إيه؟ قائما لا ساجدا ولا راكعا، حال القيام حال يختلف عن الركوع والسجود، قل كما ذكرنا هذه علة مستنبطة. فقالوا فناسب حال الانكسار، يعني مثلا أمرنا عند السجود، عند الصعود أن نكبر، وعند النزول أن نسبح، ها دي برضو أمور تعبدية ولا معللة؟ معللة. ها العلة إيه؟ مستنبطة. لما نكبر عند الصعود الأسانسير مصعد ليس سنته سنة ذكر الدابة، لا، ولكن التكبير لما؟ لأنك مهما صعدت فالله أكبر، ولو صعدت إلى الدور 100 خد بالك فالله أكبر. والنزول لما تسبح؟ لأن النزول نقص، ها فناسب أن تنزه ربك عن كل نقص. فكذلك أيضا هنا قالوا أن لما كان الركوع والسجود يعني موضع انكسار وذل، فناسب ذلك، فناسب فألا تقرأ فيه إيه؟ القرآن، القرآن أشرف الكلام، كلام الله تبارك وتعالى، فتقرأه حال القيام تكريما للكلام، كلام الله، وتكريما لقارئه. فأما الركوع، وأما الركوع والسجود ففيه ذل وانكسار وانخفاض، فناسب فيه التضرع لله ودعائه. وعليكم السلام ورحمة الله. أيضا من فوائد الحديث أنك تسبح عند الركوع والسجود. قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود ها فقال سبحان ربي الأعلى، لأن السجود سفل سفول، فصبح هي صبح ربك الأعلى. عند أبي داود بسند حسن، حسنه النووي عن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودي. وهذا عند الجمهور من السنن، عند خلاف الحنابلة عند الجماهير أن التسبيح حال الركوع والسجود هذه سنن. أما الفرض هو ذات الركوع وذات السجود. أما التسبيح فيه عند الحنابلة قالوا هذا واجب، وعليه قالوا من تركه متعمدا فصلاته باطلة، ومن تركه سهوا يسجد له السهو. طيب إنسان مثلا كان مهموما، اللهم فرج كربات المهمومين يا رب، كان مهموما فسجد فما قال شيئا حتى لم يشعر إلا بقول الإمام الله أكبر، فلم معايا يا أستاذ متوضى؟ طيب عشان إحنا لسه بنبدأ وتكمل الدرس واقف. اتفضل. إذن النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ولا يدخل في هذا النهي من قرأ آية على سبيل الدعاء. أنت في السجود قلت، في السجود قلت ها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله، أليس هذا قرآنا؟ هذه آية. طيب ولكن أنت لما ذكرتها على سبيل الإيه؟ الدعاء. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي عملا صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، كل هذا قرآن، ولكن أنت تقول على سبيل الدعاء. نظير ذلك الحائض، منعها الجمهور من قراءة القرآن، لكن إذا قالت رقية أو أذكار صباح ومساء فيها آيات فليس هذا باتفاق، حتى الذي يمنعها من قراءة القرآن بالاتفاق هذه ليست قراءة، ولكن هذا ورد يومي، هذه أذكار لرقية أو أذكار صباح ومساء. فلو قرأت آية الكرسي على سبيل الرقية أو أذكار الصباح والمساء فهذه بالاتفاق حتى عند من يمنعها من قراءة القرآن لا يمكن عليها. طيب نفس الأمر هنا أيضا، يبقى النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، طيب لا يدخل فيه من قرأ آية ساجدا على سبيل الدعاء. وصلت كده؟ انت بتسأل، ده بيسأل مين اللي فتح الباب؟ انت محمد ابن اشرف. مش ده، ده في المشمش. امسك عليك لسانك ولا يسعك بيتك، قد تبقى خاطئا. عندنا روايتان مهمين جدا، عند مسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فاكثر الدعاء. دي روايه مسلم، اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. دي روايه مين؟ عند الترمذي، عشان بس انت تنتبه، عند الترمذي قال اقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الاخر، صح كده؟ يبقى في روايتين. في الصحيح قال اقرب ما يكون وهو ساجد، وعند الترمذي اقرب ما يكون الرب من عبده حال في وقت الايه؟ في وقت السحر اللي هو جوف الليل الاخر. يبقى عند مسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه، هذا متى يكون بايه؟ بالسجود، فيعم كل سجود ولو كان في صلاه الظهر مثلا. اجلس اجلس يا سيدي. يبقى روايه مسلم اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، اي سجود، نفل، فرض، اي طيب حتى سجود الشكر. اما روايه الترمذي اقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الايه؟ الاخر، صح كده؟ عند الظاهرية وابن حزم من قرأ القرآن حال ركوعه وسجوده قالوا صلاته باطلة. والجمهور قالوا صلاته صحيحة وخالف النهي، آسف يعني، وأتى بالنهي. من الفوائد هنا قوله صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب. كلمة الرب عند التعريف لا تقال إلا لله، أما عند التنكير والإضافة فتطلق على الله وعلى غيره، الحمد لله رب العالمين، وقد تطلق بمعنى الصاحب. طيب كلمة رب هكذا نكرة، إذا أضيفت إلى غيرها يبقى كلمة الرب لا تكون إلا إيه؟ إلا لله. الرب عند التعريف. أما عند التنكير رب مع الإضافة فقد تكون تضاف إلى ما يتعلق بالله، الحمد لله رب العالمين، رب السماوات والأرض، وقد تطلق على غيره. ها، سورة الفجر آخر آية ارجعي إلى ربك، فيها تأويلان، الأول ربك أي الخالق خالقك، الثاني ربك أي صاحبك. ما هو صاحب الروح؟ الجسد. يبقى كل روح هترجع للإيه؟ للجسد، لأنها خرجت من الإيه؟ من الجسد، فمات الإنسان فسيعود الجسد مرة إيه؟ أخرى. فقوله تعالى ارجعي فارجعي إلى ربك، آية نفس مطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية، ارجعي إلى ربك فيها تأويلان. على التأويل الثاني ارجع إلى ربك أي إلى صاحبك. فكلمة رب إذا كانت نكرة وأضيفت يقال رب الإبل، قال أنا رب الإبل والبيت رب يحميه. وإنسان لما تكلم عن اللقطة قال يعني يأتيها ربها أي صاحبها. أما عند التعريف لا تقال إلا السواك مطهرة مرضاة الرب. مين معاه السواك طيب؟ مين معاك سواك؟ أنا معايا سواك. ستة بس مين معاه سواك؟ معاه اللي معاهوش يشتري. خلاص؟ ماشي؟ بس اللي معاهوش يروح يشتري. ما شاء الله أنا وعي كنت وزعت عليكم والله. قال ابن الملقن يعني خيبة عظيمة في من يتهاون في السواك. سنة يأتي فيها كذا وكذا يعني يقرب ب 100 حديث. قال إنها لخيبة عظيمة أن يتهاون فيه الناس. الله المستعان. أستاذ فارس عامل إيه؟ يبقى إذن الرب لا يقال إلا إلى الله. أما إذا أضيفت قال يوسف إنه ربي أحسن مثواي. ماذا يقصد بربي أحسن مثواي؟ الرب اللي هو سيده لما دعته إلى فعل الفاحشة قال إنه ربي اللي هو العزيز أحسن مثواي، أتى بي وأكرمني فكيف أخونه؟ خبر أخونه في عائلة أهله. إنه ربي أحسن مثواي، ليس المقصود به اللي هو إيه؟ اللي هو رب اللي هو الله جل. وقال ارجع إلى ربك فاسأل اذكرني عند ربك. ذكر كثيرا من سورة يوسف يعني. عود إلى المتن قال أي المصنف، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا ذكر يقال عند الركوع وعند السجود. عند مسلم زيادة قال يتأول القرآن. ما معنى تأول القرآن؟ أن يفعل ما أمر به في سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، فهذا أمر للرسول وللأمة، فسبح بحمد ربك وتغفر. فكان سلم يقول امتثالا لهذا الأمر سبحانك اللهم ربنا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فمعنى قول عائشة أول القرآن أن يفعل ما أمر به في سورة النصر، فأمر بالتسبيح وسؤال المغفرة، ده معنى يتأول. وهذا الذكر يقال في الركوع والسجود. قوله اللهم اغفر لي، أنت حينما تدعو ربك عز وجل بهذا الدعاء اللهم اغفر لي، فهذا يشمل على أمرين عظيمين. اللهم اغفر لي يشمل على الستر والوقاية. والوقاية اكتب يا ابني، اكتب يا حبيبي، انت معاك رخصة انت محمد فلت. الاستغفار يشمل على ركنين مهمين، الستر ستر والوقاية. يعني ستر والوقاية، فعلت ذنبا فأنت حينما تدعو اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين، اللهم استرنا يا رب. أحد السلف يوم عرفة راقبه شخص، فظل يعني من وقت أن وقف على عرفة من الظهر إلى الغروب والناس يستعدوا اللهم ارزقنا الحج يا رب للرحيل، لا يتكلم، ينظر فقط إلى السماء ويده على قدمه الفضيل. نعم أحسنت. فعندما هم الناس بالنزول قال وسوءته إن عفوت، وسوءته إن عفوت، يعني يا ربي وإن غفرت لي فأنا يعني أستحي منك أنني فعلت الذنب فسترتني وأمهلتني وغفرت لي، كريم سبحانه وتعالى. فالمهم أنت حينما تدعو ربك بالمغفرة فهذا يشمل على أمرين، الأمر الأول الستر والوقاية، يسترك على رغم أنك قد تجرأت على حدودي. الأمر الثاني لا يعاقبك في الآخرة، لأنه وحاشاه إذا فضحت على هذا الذنب في الدنيا، فضحت في الدنيا وإن عفا في الآخرة فليس هذه مغفرة، وإن سترت في الدنيا وعذبت في الآخرة لم يكن هذا إيه، وإنما تكتمل المغفرة باجتماع الأمرين، أن يسترك في الدنيا وأن يغفر لك في الآخرة. فأنت حينما تدعو تنتوي ذلك وتسأل ذلك بلسان الحال في قولك اللهم اغفر لي. ومنه الذي المغفرة تضع على الرأس لتحمي الرأس من الضرب ومن السهام والرماح. المهم المغفر. فبنقول أنت حينما تدعو ربك بالمغفرة فتشمل المغفرة هذين الأمرين، الوقاية والستر. الستر أن يسترها عليك فين؟ لذلك في الحديث قال سترته عليك في الدنيا وأنا أغفر لك في الآخرة، وهذا الذي هي المغفرة. تفهم يعني إيه؟ ها رب اغفر لي، أن يسترك في الدنيا، لأن هناك ناس ألسن سلقوكم، من أجمل الألفاظ في القرآن سلقوكم، كلمة يسلقك لما تقع في مشكلة، وهو يعني وكأنه هو الإيه المعصوم الملهم. في ناس كده مستنين ما عليك غلطة بس هيسلخوك مش هيتم عليك، ها خد بالك. اللهم استرنا، اللهم استرنا. قال المصنف وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. العظمة تجمع على عظام يحيي العظام، وتجمع على أعظم. قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، قال على الجبهة وأشار إلى الأنف. يبقى إذن عدهم إيه عضوا وإيه واحدا، لو عدنا الأنف واحدة لصاروا إيه ثمانية. وقال أمرت أن أسجد على سبعة، الجبهة وأشار إلى الإيه الأنف. إذا الأنف ليست عضوا إيه مستقلا، بل هي تجتمع مع الجبهة في عضو واحد. قال واليدين والركبتين وأطراف القدمين. قال متفق عليه. أولا عند السجود، عند الهوي إلى السجود تكبر، في الصحيح وفي غيره كان صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل خفض ورفع. هل ترفع اليدين؟ هل ترفع يديك عند، نعم احنا قلنا تكبر تكبيرة انتقال، هل ترفع اليدين؟ في الصحيح من حديث ابن عمر قال لما ذكر مواضع رفع في البعض بيخلط بين الايه بين التكبير وبين الرفع، في فرق بينهما. التكبير قول اللسان هذا مع كل رفع وخفض، اما الرفع رفع مع كل رفع، يعني مع كل رفع وخفض، يعني النزول والصعود وتكبير القيام الى القيام والركوع والسجود. لكن الرفع في مواضع أربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند النزول للركوع، وعند الرفع، وعند القيام إلى الإيه؟ الثالثة. قال ابن عمر: ثم لم يزد، أو كما قال. قوله صلى الله عليه وسلم على اليدين، اليد عند الإطلاق هي الكف. قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وسيأتي الكلام على حكم الأنف هل واجب أم لا. اليدين، قال اليدين، اليدان عند الإطلاق هي الكف لأدلة. يبقى قال اليدين، هل يدخل في ذلك أن تسجد إلى المرفق؟ لا، لأدلة. الأول أن الكف ورد بالتصريح في رواية عند مسلم: الكفين، هذه واحدة. الأمر الثاني أن اليدين عند الإطلاق إنما يراد بهما الكف، والسارق والسارقة فاقطعوا ها أيديهما. طيب، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فاليد عند الإطلاق تقتصر على الكف. الأمر الثالث الذي يدل على أن المراد برواية اليدين هي الكف فقط، أن النهي قد ورد عن بسط اليد كبسط الإيه؟ الكلب. قال: لا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب. فدل ذلك على اقتصار الساجد بوضع كفيه. كل مواضع الصلاة الأصابع مضمومة إلا عند الركوع. كل مواضع الصلاة الأصابع مضمومة، عند التشهد مضمومة، عند التكبيرات تكبيرة عند الرفع للتكبيرات مضمومة، إلا عند الركوع تكون عند السجود، أيضا عند السجود مضمومة، إلا عند الركوع. وعند وضعها عند اللي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة مضمومة. كل المواضع إلا الركوع تكون الأصابع موزعة مقسمة على الركبة كده مرتين، المرة التالتة أقول لك امشي. طيب، من الفوائد أيضا أن الساجد يجب عليه حال سجوده أن يسجد على هذه السبعة، بمعنى طب ما الحديث قال كده، إيه الجديد بقى؟ خلي بالك، حال السجود أن تسجد على هذه السبعة. البعض يضع إحدى رجليه على الأخرى هو ساجد، يبقى كده سجد على ايه؟ على واحدة. طيب، يلعب في أذنه أثناء السجود، إذا ايه؟ سجد على كف واحدة. طيب، يبقى أمرنا أن نسجد على السبعة أعظم. هذا الأمر يكون طوال السجدة. البعض قد يرفع إحدى القدمين على الثانية، فهذا قد خالف الهدي، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الساجد لابد أن يسجد. قال: أمرت، والأمر له وللأمة صلى الله عليه وسلم. أنت بتسأل، أنت لو بتكتب أنت بتسأل إيه؟ ما ينفعش أسئلة والله. أنا ما أعرفش حاجة، أنا محضر كلمتين جاي لهم كده، إحنا قاعدين كده إيه بنتدارس. ربنا يسترنا والله، والله ربنا يسترنا والله. قال: مذاهب العلماء في مسألة الأنف، حكم من سجد على جبهته دون أنفه. ونص الحديث يقول: الجبهة، وأشار إلى الأنف. وعندنا حديث الدارقطني بسند صحيح: لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض. لمن لم يمس، لمن لم يمس أنفه الأرض. قال لا صلاة، وحديث رواية صحيحة عند الدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعا. قال أبو حنيفة في مسألة سجود مس الأنف، قال أن المرء مخير بين الأنف وبين الجبهة. يعني رحمكم الله، قال إن سجد على أنفه أجزأه، إن سجد على جبهته فقط أجزأه. قال ابن المنذر لا يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة. ابن المنذر بيقول لم يقل بهذا أحد سواه. ولعل الوجه عند أبي حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث قال الجبهة وأشار إلى إيه؟ إلى الأنف، وكأنه يخير طيب بينهما. أو يقال لعله لعل يعني لعل أبي حنيفة يرى أن الجبهة والأنف عضو واحد. طيب فيجزئ أي واحد منهما. القول الثاني والذي عليه الجمهور قالوا أن الواجب على المصلي الجبهة فقط، والسجود على الأنف معها مستحب. يعني قالوا الواجب السجود على الجبهة، والأنف قالوا هذا مستحب، إن ضم الأنف إلى الجبهة أصاب السنة، وإن اقتصر على الجبهة فوضوء صحيح. وضوء إيه؟ مش وضوء وصلاة، احنا لسه في الصلاة، احنا خلصنا وضوء بس نصحى شوية معايا كده. فقالوا وهذا عليه الجمهور، واستدلوا بحديث الباب وغيره عندنا حديث ابن عباس، ها في رواية عند البخاري أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ذكر الجبهة ولم يذكر الإيه؟ الأنف. هنا في رواية حجر قال أشار إلى الإيه؟ ها الأنف. في رواية ذكر الجبهة فقط، فده معتمد الجمهور على أن مس الأنف قالوا هذا مستحب. وأيضا الوجه عندهم قالوا غاية السجود هو التذلل لله، وهذا يتحقق بإيه؟ بالجبهة، الجبهة أعلى الإنسان، فالذي ندين الله به وهو الأقرب والأحوط، والذي نخرج به من الخلاف هو إيجاب السجود على الجبهة والأنف. وهذا رواية عند أحمد ورواية عند المالكية، ودوما الأحوط والذي تخرج به من الخلاف يكون أقرب لي أن تأتي بالعبادة على وجهها. فأنت إذا اقتصرت على الجبهة سيقول لك الذي أوجب الأنف، ها قول صلاتك باطلة. طيب وإن سجدت على الجبهة والأنف الذي قال بأن النفس مستحب، أن الأنف مستحبة، لن ينكر إيه عليه. وهذه كثير جدا من المسائل تحسم بمثل هذا إيه الكلام. ها طيب، فإذا أنت إذا سيما أن الأمر لن يكلفك شيء. طيب الراجح الذي ندين الله به هو وجوب أن تجمع بين الجبهة والأنف، لكن خلي بالنا من اقتصر على الأنف الجميع قالوا صلاته إيه؟ لا تصح الجميع إلا أبو حنيفة، إلا طبعا أبو حنيفة الذي قال الإنسان مخير. ها لكن المعتمد عند المالكية والشافعية والحنابلة قالوا من اقتصر على الأنف فقط صلاته إيه؟ باطلة. الراجح هو وجوب الجمع بينهما. يؤيد ذلك حديث الباب، قال وأشار إلى الأنف، وجد دلالة أن الإشارة تنزل منزلة الأمر، نريد نظيرا على ذلك أن الإشارة تنزل منزلة الأمر. قول يا أستاذ مالك. ها مش سامع. أحسنت، بس في أوقع من أقرب من كده. أحسنت يا نورين، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن اجلسوا. لما كان صلى جالسا جشح في جنبه صلى الله عليه وسلم وصلى وقع من الحصان، فصلى في هذا في أول الأمر، فصلى جالسا، فصلوا هم إيه؟ فأشار إليهم. ماذا فهم من الإشارة؟ أنها تنزل منزلة الإيه؟ فهنا أشار إلى الأنف. طيب أيضا يدل على ذلك رواية الدارقطني التي ذكرناها، وفيها لا تجزئ صلاة من لم يمس أنفه الأرض، وفي رواية لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض. كما ذكرنا نقول هذا أحوط، وخرج من الخلاف. وأخرج البيهقي بسند صحيح عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي لا يصيبه أنفه الأرض، فقال لا صلاة لمن لم يصب لمن لم لا لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين تاني، عند البيهقي بسند صحيح عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي لا يصيب أنفه الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. نختم بمسألة تتعلق بالسجود، وهي السجود على حائل متصل أو منفصل. نقول أولاً لا يجب على الساجد أن يكشف شيئا من هذه الأعضاء، يعني أمرنا أن نسجد على 7. فأنت في الأغلب تكون الكف مكشوفة ليس فيها غطاء، لكن الركبتين في سياب تسترها، طيب الجبهة مكشوفة، القدم قد يكون فيها الخف. فالأصل نقول أنه لا يجب على الساجد أن يكشف من هذه الأعضاء ما كان مستورا، بل يسجد عليها ولو عليها الساتر كشراب جورب طيب أو الملابس وما شابه ذلك. أما الجبهة فهنا مسألة سجود المصلي على حائل، فهذا فيه تفصيل. إذا كان الحائل منفصل كمن يسجد على سجادة الصلاة اللي هو المصلية، فهذه لا كراهة فيها. الحائل إذا كان منفصلا يعني شيء مش أنت ترتديه، مش شيء لابسه يعني. حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة، الخمرة بضم الخاء على وزن غرفة، وهو مصلى صغير يصنع من سعف النخل يقي من حرب الأرض. وإذا كان ما تسجد عليه حائل كان الحائل منفصلا فهذا لا حرج فيه، كمن بيسجد على الفرش. طبعا قديما المساجد، ليه بنقول كده؟ مسألة متصورة. قديما كانت المساجد كلها من الحصى والرمال. الآن الأمر مختلف في فروش فالعلماء اتكلموا في مسألة السجود على حائل يحول بينك وبين الأرض. قالوا الحائل نوعان، حائل متصل وحائل منفصل، المنفصل كحال الفرش هذه فيجوز بلا كراهة. النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الخمرة. طيب قالوا لكن يستثنى من ذلك الشيء الذي يخصص للجبهة لأن فيه مشابهة بالرافض. تمام. الحالة الثانية إذا كان الحائل متصلا بالمصلي كثوبه وعمامته وغطاء الرأس، قال الشافعية لا يجوز السجود على العمامة. مثلا أبقى مثلا صعيدة بالذات بيبقى في عمامة لها اللفافة على الرأس، فالشافعية قالوا لا بد للساجد أن تمس جبهته الأرض بلا حائل. الكلام دلوقتي كلام على الحائل إيه؟ المتصل. ممتاز يا محمد، صح. فالشافعية قالوا لا يجوز، وقالوا عندنا حديث مسلم خباب ابن الأرت رضي الله عنه، حديث عند مسلم قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، ايه الرمضاء؟ حر شديد، ومنه رمضان، قالوا انه ايه؟ ها يرمد الذنوب، يعني يرمد من حر الذنوب، طيب يعني يغسل عنك الذنوب غسلا. قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث خباب، شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا واكفنا فلم يشكنا، يعني لم يرفع شكوى، يعني شكونا اليه شده الحر ونحن نسجد على الجبهه والكف، قال لم يشكنا، يعني لم يرفع ايه؟ شكوانا. يعني بيقول خباب شكونا اننا كنا نصلي والحر شديد على الجبهه وعلى اليد، فشكونا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني لم يرفع شكوانا، وكانه يقول هذا تكليف فتحملوا لكم الاجر. لم يرفع الشكوى، طيب، ولم يرخص لهم في شيء. فده كلام من الشافعيه، وعندهم حديث مين؟ خباب. وايضا من ادلتهم حديث المسيء، وفيه لما ذكر الصلاه قال يضع جبهته على الارض، فامر بمس الجبهه للارض. سأتي والله، سأتي والله جاي. القول الثاني والذي ندين الله به وقول الجمهور هو جواز السجود على حائل للحاجة، إذا طبعا الكلام كله على ليس احنا الآن مرفهين، تدوس على زرار تلاقي تكييف، زرار ينزل لك ماء بارد، فرش، احنا مكيف، يعني احنا يعني مرفهين، والله ربنا يعني يسترنا، والله العظيم يسترنا ماذن عن النعيم. يعني كان الامر في الحجاز، وما ادراكم ما حر الحجاز، الارض تقذف نارا ويسجد عليها. فالجمهور قالوا خلافا للشافعيه، قالوا يجوز السجود على حائل متصل سيما إذا كان لحاجة كشدة الحر. واستدلوا بأدلة منها حديث أنس في الصحيحين، كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب مكان السجود، يعني طبعا يعني في طرف الثوب، ما قالش فيه فرش على الأرض، ركز في الحديث، قال إيه طرف إيه؟ يعني الثوب، ها بيسجد على طرف الثوب، ممكن يعني يضع كفه في طرف الثوب لئلا يمس طبعا من شدة الحر يعني. وفي لفظ وفي رواية كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته بسط ثوبه فسجد عليه. هذا في الصحيح. قال الحسن البصري كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل على عمامته. هذا عند البياقي بسند صحيح، الحسن البصري يحدث أن الصحابة كانوا يسجدوا على العمامة، وأيضا يضعوا أيديهم في ثيابهم من شدة الحر. نعم، يعني الكم بيبقى طويل شوية، بيجي يسجد، ها بيجي على الكف، ها داخل الثوب، يعني بيجعل الثياب حائل بينه وبين الأرض، يعني كم طويل فبيخلي الكف داخل الثياب. إذا هذا هو الذي يعني الراجح في المسألة. أما حديث خباب والذي فيه أنهم شكوا إلى سلم على الحر فلم يشكوهم، قالوا أن هذا محمول على أنهم أرادوا تأخير الصلاة أو تسقيف المسجد يكون له سقف يعني، فلم يرفع شكوانا أو لم يشكونا. والمثبت مقدم على النافي، والمثبت مقدم على النافي. ثبتت الرخصة في ذلك في السجود على العمامة، والسجود في طرف في ثياب وفي الأكمام. قالوا عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. هذا إن شاء الله نجعله المرة القادمة في تكملة هيئة السجود. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم إن كان من صواب وسداد فمن الله ورسوله، وإن كان من خطأ أو زلل فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. تفضل يا محمد، مين عنده سؤال؟ محمد أشرف تفضل، ما عندك؟ هات ما عندك. إيش سؤالك يا محمد؟ نسيته صح، وكان من بدري أوي. تذكر صار معاك، تذكر نسيت والله، بقاله ساعة الدرس. قول يا محمد، انا معاك، قول قول.